بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الحديث الثامن، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم الشأن، اشتمل على ذكر أصول الإسلام، اشتمل على ذكر أصول الدين وقواعده من التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد في سبيل الله وحرمة دم المسلم. ألفاظ الحديث قوله: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. معنى فقد عصموا أي منعوا، عصموا معناها منعوا. وأصل العصمة من العصام، أصل العصمة من العصام، وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. أصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. هذه المادة تدور حول معنى المنع، معنى فقد عصموا يعني منعوا. قوله: إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة إلا بحق الإسلام انفرد بها البخاري دون مسلم، ولفظ مسلم إلا بحقها، لفظ مسلم إلا بحقها، أما البخاري إلا بحق الإسلام. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان المقصود بحق الإسلام. قوله: وحسابهم على الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المعنى أمر سرائرهم إلى الله، أمر سرائرهم إلى الله. وقال الحافظ ابن رجب: المعنى أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا، أن الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا، وأما في الآخرة فحسابه على الله إن كان صادقا أدخله الله الجنة، وإن كان كاذبا كان من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. دل هذا الحديث على مشروعية قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وحتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يقع شرك، المقصود بالفتنة الشرك. وهذا دليل على مشروعية جهاد الطلب، فلا ينحصر الجهاد في سبيل الله في جهاد الدفع، أقول لا ينحصر الجهاد في سبيل الله في جهاد الدفع، بل يشمل جهاد الطلب وجهاد الدفع. وفي هذا رد على بعض الناس الذين يسمون بالمثقفين الذين يحصرون الجهاد في سبيل الله في جهاد الدفع، هذا قول مخالف للنصوص، الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدفع وجهاد الطلب. وجهاد الطلب جهاد الدفع يكون بالدفاع عن المسلمين عند اعتداء الكفار عليهم، أما جهاد الطلب فهو يكون بطلب المشركين وقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولكن جهاد الطلب لا يكون إلا عند قوة المسلمين، جهاد الطلب لا يكون إلا عند قوة المسلمين، فلا يكون مع ضعف المسلمين. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهاد بالسيف في مكة، بل كان منهيا عنه، بل كان منهيا عنه ممنوعا منه، وذلك لضعف المسلمين في تلك الفترة. وأما بعدما هاجر إلى المدينة، أو نقول لما هاجر إلى المدينة وأصبح للمسلمين قوة ودولة، أمر بالجهاد بالسيف، أمر بالجهاد بالسيف. فهذا أمر لا بد من مراعاته، لأن جهاد الطلب مع ضعف المسلمين يتضرر به المسلمون، فإنه إذا كان الكفار أقوى من المسلمين وبدأ المسلمون هؤلاء الكفار جهاد يحصل الضرر الكبير للمسلمين. ولذلك فإن الحكمة تقتضي ألا يبدأ المسلمون إلا مع القوة. والله تعالى أمر بالإعداد فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولكن جهاد الطلب لا يكون إلا بعد دعوة المشركين إلى الإسلام، لا يجوز ابتداؤهم بدون دعوة للإسلام، بل لا بد أن يسبق هذا الجهاد دعوتهم للإسلام، لأنه ليس المقصود قتل هؤلاء الكفار، ولكن المقصود إعلاء كلمة الله، وحتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يقع في الأرض شرك. فإذا حصل المقصود وأسلموا كفى ذلك، ولم يكن هناك حاجة إلى قتلهم وقتالهم. فلا يجوز قتال المشركين إلا بعد دعوتهم، فإن أبوا فإن أجابوا عصموا دماءهم وأموالهم، وإن أبوا طلب منهم الجزية. وهل هي خاصة بأهل الكتاب أو تشمل عموم المشركين محل خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنها تعم جميع الكفار كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية المقيم رحمه الله، أنها تعم أهل الكتاب وغيره. فإن أبوا الإسلام وأبوا بذل الجزية قاتلهم المسلمون، قاتلهم المسلمون. ثانيا، دل هذا الحديث على قبول الأعمال الظاهرة، على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والحكم بما يقتضيه الظاهر. فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر قبل إسلامه في الظاهر، فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر قبل إسلامه في الظاهر. وكان في ذلك عصمة لدمه وماله. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، مع أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن لما أظهروا الإسلام قبل منهم ذلك، وكان هذا عاصما لدمائهم وأموالهم. وهكذا في الوقت الحاضر، من أظهر الإسلام من الرافضة مثلا أو من العلمانيين ونحوهم، فإننا نقبل منه هذا الظاهر، فإننا نقبل منه هذا الظاهر، ويكون ذلك عاصما لدمه وماله، وتوكل سريرته إلى الله. أقول يقبل منه هذا الظاهر ويعصم بذلك دمه وماله وتوكل سريرته إلى الله تعالى. هذا هو الذي ينبغي أن يتعامل مع هذه الطوائف التي ربما ترتكب في الباطن أمورا مكفرة ومخرجة عن الدين عن الملة، لكن ليس لنا إلا الظاهر. منافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك لما أظهروا الإسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا الظاهر ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وآتى الزكاة وقبل منه هذا الظاهر، وإن أبطل الكفر إلا أن تقوم بينة فيعزره الحاكم، يرفع أمره أيضا للحاكم، لا يتعدى عليه أيضا أفراد الناس حتى لا تعم الفوضى، وإنما يرفع أمره للحاكم ليوقع به العقوبة الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث قال معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام، قال معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل بواطنه إلى الله تعالى. معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل بواطنه إلى الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، عاتب أسامة بن زيد رضي الله عنه لما لحق برجل من الكفار في معركة، لما لحق أسامة برجل من الكفار في معركة، فلما رفع عليه السيف قال هذا الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، إنما قالها متعوذا، يعني لينجو من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه، هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها هكذا أم لا؟ يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك عند الله؟ قال أسامة فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فهنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لهذا الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، وشدد عليه في الإنكار. ومع أن ظاهر الأمر أن هذا الرجل قاله متعودا، ولكنه يحتمل أنه كان صادقا، ولكن كونه يكون صادقا أو غير صادق هذا لا يترتب عليه حكم، إنما الحكم يترتب على الظاهر فقط. ولذلك من قال لا إله إلا الله قبل منه ذلك ولا يجوز قتله، إلا بحق لا إله إلا الله. من كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجوز قتله إلا بحقها، إلا بحقه. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على أسامة بن زيد. فلما قال إنه قالها متعودا قال هل شققت عن قلبه وتعلم أقالها هكذا أم لا؟ ولذلك استفاد أسامة رضي الله عنه من هذا الدرس، فكان اعتزل الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كان من الصحابة الذين اعتزلوا تلك الفتنة لأنه استفاد من هذا الدرس البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عصمة الدم والمال بإظهار الإسلام، عصمة الدم والمال بإظهار الإسلام مشروطة بالقيام بحق الإسلام، مشروطة بالقيام بحق الإسلام. ومن حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا قاتل الصحابة رضي الله عنهم، قاتلوا مانع الزكاة، قاتلوا مانع الزكاة الذين منعوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما وقال كيف تقاتلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإن فإن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، وفي رواية فإن الزكاة من حقها، فإن الزكاة من حقها. انظر إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه. فرجع عمر رضي الله عنه إلى قول أبي بكر بعد ذلك، قال فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر عرفت أنه الحق. فالزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، فالزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، فتكون داخلة في حق الإسلام، فتكون داخلة في حق الإسلام. قال أهل العلم وحكم ترك سائر أركان الإسلام كذلك أن يقاتلوا عليها، وحكم ترك سائر أركان الإسلام كذلك، أي أن يقاتلوا عليها كما يقاتل على ترك الصلاة والزكاة. فلو ترك أهل بلد أرادوا ترك الصيام أو الحج أو حتى أي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهر حتى الأذان، فإنهم يقاتلون عليه. ولا يقال إنهم قد قالوا لا إله إلا الله، لأن هذا هو من حق لا إله إلا الله. ولذلك استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا، قال فإن الزكاة من حقها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة يقاتل عليها بالاتفاق. الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة يقاتل عليها بالاتفاق. حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات، حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات، ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال. انتهى كلامه رحمه الله. فلا بد إذن فيقاتلون على فعل الواجبات وترك المنكرات الظاهرة والمستفيضة. فلو اتفق أهل بلد مثلا على إباحة الزنا، قالوا نعتبر أن الزنا حلال، فإنهم يقاتلون على هذا. إذا كان عند المسلمين قوة يقاتلون على هذا عند الاستطاعة. اتفق أهل بلد على ترك الأذان يقاتلون على هذا، وهكذا. وهذا كما سمعتم نقل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الاتفاق عليه، قال الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة يقاتل عليها بالاتفاق، اتفاق العلماء. هذا إذا كان عند المسلمين قوة. ومن حق الإسلام أيضا ألا ترتكب الحدود المبيحة للدم، ومن حق الإسلام ألا ترتكب الحدود المبيحة للدم. في قتل النفس وزنا المحصن، فإن ارتكبها إنسان قتل إنسان آخر فإنه يقتل، مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أو زنى وهو محصن، أي قد وطئ في نكاح صحيح، فإنه يقتل مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإن قال قائل كيف تقتلونه وهو يقول لا إله إلا الله، نقول هذا من حق لا إله إلا الله، لأنه قال إلا بحقها، أو في الرواية الأخرى إلا بحق الإسلام، وهذا من حق الإسلام، وهذا من حق الإسلام. هذه هي أهم الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. ننتقل بعد ذلك للحديث التاسع، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث قال النووي رحمه الله هو من قواعد الإسلام، هو من قواعد الإسلام. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه الأمر باتباع أمره والتسليم لما جاء به من غير معارضة، واجتناب ما نهى عنه، وأن الطاعة بقدر الاستطاعة، والتحذير مما وقعت فيه الأمم السابقة وكان سببا لهلاكها. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ما ذروني ما تركتكم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فعلوا منه ما استطعتم، إلى آخر الحديث. فوائد هذا الحديث: وجوب، دل هذا الحديث على وجوب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأما ما أمر به فيجب امتثاله على حسب الاستطاعة. دل هذا الحديث على وجوب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأما ما أمر به فإنه يؤتى به على قدر الاستطاعة، وذلك لأن ما نهى عنه من باب الترك، فهو مستطاع تركه كله، وأما ما أمر به فهو من باب الفعل، وقد يستطاع هذا الفعل وقد لا يستطاع، وقد يستطاع بعضه. وأيهما أشد؟ ترك فعل المأمور أو ارتكاب المحظور؟ أيهما أشد في الإثم، فعل المحظور والمنهي عنه أو ترك فعل المأمور؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، قد حققها الإمام ابن القيم رحمه الله، ورجح أن ترك فعل المأمور أشد من ارتكاب المحظور، واستدل على ذلك بقصة آدم مع إبليس، فإن إبليس أمره الله بالسجود فأبى فاستحق اللعنة، وأما آدم نهاه الله عن الأكل من الشجرة فعصى ربه وأكل منها، ولكن الله تعالى تاب عليه. فاستدل الإمام القيم بهذا على أن ترك فعل المأمور أشد. فلو قلت مثلا لشخص افعل كذا فلم يفعله، هذا أشد مما لو قلت له لا تفعل كذا ففعله. ثانيا، دل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، على أن المسلم إذا عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكن منه، فإنه يأتي بما أمكن منه. إذا عجز المسلم عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه لزمه أن يأتي بذلك الذي قدر عليه. ومن أمثلة ذلك الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي سواء في الوضوء أو الغسل. هذا رجل عنده ماء لكن هذا الماء قليل ولا يكفي لأن يتوضأ بالماء كله، لكن يكفي مثلا أن يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه فقط ويمسح رأسه، فهل نقول له توضأ بهذا الموجود وتيمم عن الباقي أو يتيمم مباشرة؟ لا، نقول له توضأ بهذا، توضأ بهذا وتيمم عن الباقي وتكون بهذا قد اتقيت الله ما استطعت. وهكذا لو وجد ماء قليلا لا يكفيه للاغتسال بجنابة فإنه يغتسل بهذا الماء ويتيمم. وهكذا لو توضأ وعجز أو كان يتضرر مثلا بإيصال الماء لبعض أعضائه فإن قدر إن استطاع أن يمسح عليه مسحه، فإن عجز فإنه يتيمم. ومن أمثلة ذلك أيضا إذا أتى رجل ليصلي مع جماعة وقد اكتمل الصف ولم يجد فرجة ولم يمكنه أن يصطف عن يمين الإمام وخشي من فوات الجماعة فإنه حينئذ يصلي خلف الصف وحده وتصح صلاته لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن لاحظ أن هذا حدود ضيقة، يعني ينبغي ألا يفعل ذلك إلا عندما لا يجد فرجة ولا يمكنه أن يصطف عن يمين الإمام ولم يأتي أحد فيصف معه وخشي أن تفوتها الجماعة، فنقول اتق الله ما استطاع وسيصلي وحده. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولكن الواقع في كثير من المساجد هنا أنه يكون فيه شيء من الفرج التي لو أتى الإنسان وصف ذلك يعني رص ذلك الصف لربما وجد فرجته، ولكن كلامه إذا عجز عن ذلك وما استطاع وخشي أن تفوتها الجماعة صلى وحده لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع. ومن ذلك أيضا إذا عجز عن أن يصلي خلف الإمام من شدة الزحام كما يحصل ذلك في المسجد الحرام خاصة في رمضان وفي الحج، يتقدم بعض الناس على الإمام، وكذلك في مسجد الخيف يتقدم بعض الناس على الإمام فيصلون أمامه، فنقول إذا عجز عن أن يصلي خلف الإمام صحت صلاته، كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وذلك لأن غاية ما في الأمر أن يكون الصلاة خلف، أن تكون الصلاة خلف الإمام واجبة، والواجب يسقط بالعجز عنه، والواجب يسقط بالعجز عنه. وهذا قد عجز عن أن يصف خلف الإمام لشدة الزحام فصلى أمام الإمام فتصح صلاته. تبين هذه المسألة. بعض الناس مثلا إذا ما استطاع أن يصف خلف الإمام ما يصلي مع الجماعة، يذهب ويصلي وحده، وهذا خطأ. يقول صلي ولو كنت أمام الإمام إذا عجزت عن أن تصلي خلف الإمام، ويكون هذا واجب وقد عجزت عنه، لأن الصلاة خلف الإمام غاية ما فيها أنها واجبة وقد عجزت عن هذا الواجب. وإذا كانت أركان الصلاة أركان ليست واجبات تسقط بالعجز عنها، فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى. وفروع هذه المسائل كثيرة. المقصود أن الواجب إذا عجز الإنسان عنه فإنه يسقط، وإذا أمكنه أن يأتي ببعضه أتى بذلك البعض. ومن ذلك فيما يتعلق بالزكاة، زكاة الفطر، قالوا إذا قدر على إخراج بعض الصاع لزمه ذلك، إذا قدر على إخراج مثلا نصف صاع لزمه ذلك. ولكن في الصيام إذا كان يمكنه أن يصوم بعض اليوم نصف اليوم، ولا يمكنه أن يصوم اليوم كله، فهل نقول له صوم نصف اليوم؟ لا، الصيام حكمه يختلف، وذلك بالاتفاق أنه لا يلزم أن يصوم نصف اليوم. وذلك لأن صيام بعض اليوم ليس في قربة في نفسه، صيام بعض اليوم ليس قربة في نفسه، وصيام بعض اليوم غير صحيح، فالصيام هنا يختلف. فنقول إذن الأصل أن الإنسان إذا عجز عن فعل المأمور فإنه يأتي منه بقدر الاستطاعة، فإذا عجز عنه كله سقط ذلك الواجب حتى ولو كان ركنا. فمثلا القيام مع القدرة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة، ولاحظ أنه مع القدرة، فإن عجز سقط هذا الركن، فالواجبات تسقط من باب أولى بالعجز عنها، الواجبات تسقط من باب أولى بالعجز عنها. أيضا دل هذا الحديث على ذم كثرة المسائل لقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائله، والأسئلة المذمومة هي الأسئلة التي يكون فيها شيء من التكلف والتعمق، أو يكون القصد منها إحراج المسؤول وتعنيته، أو تكون أسئلة عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه، أو أسئلة عن أمور غيبية لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الشرع ولم يرد فيها شيء. ومن ذلك أيضا ما سكت عنه الشرع ولم يبينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يحمل حديث إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله، رواه مسلم. ولكن هذا يعني خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بوفاته عليه الصلاة والسلام أمن ذلك، ومن ذلك أيضا المسائل التي لم تقع، المسائل التي لم تقع قد كان السلف لا يجيبون عنها. إذا أراد شخص أن يسأل عن مسألة لم تقع مفترضة، فإن كان من هذه السلف أنهم لا يجيبون عنها. ولكن نجد أن كثير من كتب الفقه تشتمل على تلك المسائل من باب تمرين الأذهان وتعويد طالب العلم على فهم تلك المسائل، وحتى يكون متهيئا فيما لو وقعت، ولكن على وجه الاستفتاء ينبغي ألا يسأل الإنسان عما لم يقع. أما على وجه التعليم للطلاب والتمرين فإن هذا لا بأس به. وكذلك أيضا الأسئلة من الأسئلة المذمومة، الأسئلة عن مسائل القضاء والقدر، فإنه قد نهي عن التعمق فيها، لأنه سر الله في خلقه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالتعمق والخوض وكثرة الخوض وكثرة الأسئلة في باب القضاء والقدر هذا من الأمور المذمومة. ومن ذلك أيضا السؤال عن أمور لا يدركها عقل البشر، ومن ذلك مثلا السؤال عن نزول الله عز وجل الثلث الأخير من الليل، فيسأل بعض الناس يقول أن الثلث الأخير من الليل مثلا في الكرة الأرضية كلها، فمثلا إذا كان الثلث الأخير من الليل عندنا ثم فإنه يكون مثلا في الغرب ليس كذلك، ثم يكون في الغرب إذا كان الثلث الأخير عندهم يكون عندنا نهارا ونحو ذلك، فيقول الثلث الأخير من الليل يشمل الأرض كلها، فيسأل كيف ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا. مثل هذا من الأسئلة المذمومة. نقول إن الله تعالى ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك وبكيفيته، فلا تسأل عن هذا، أنت آمن أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، أما كيفية ذلك فالله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم بكيفية ذلك النزول وحقيقته جل وعلا. فينبغي الإعراض عن مثل هذه الأسئلة ومثل هذه المسائل المذمومة. ومن ذلك كما ذكرت الأسئلة التي يقصد بها التعنت والإحراج، كما فعل بنو إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يسألونه أسئلة تعنت لا أسئلة استفهام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث رواه مسلم. وهذا الحديث حديث عظيم الشأن وهو معدود من قواعد الدين، قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم طيب المكسب وأنه من أسباب إجابة الدعاء، وأن أكل المال الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء وعدم إجابته. دل هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال، وذلك لأنه جل وعلا طيب فلا يقبل إلا طيبا، وما كان خبيثا من القول والعمل فإن الله تعالى لا يقبله ولا يرفع ذلك العمل. ومن ذلك العمل الذي يشرك الإنسان فيه مع الله عز وجل، يشرك فيه مع الله غيره، كما قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. ومن ذلك أيضا التصدق بالمال الحرام فإنه غير مقبول، التصدق بالمال الحرام فإنه غير مقبول، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الله تعالى صدقة من يتصدق بمال حرام. ولكن إذا كان عند الإنسان مال حرام دخل عليه عن طريق الربا أو السرقة أو غير ذلك، ويريد أن يتخلص من هذا المال، يريد أن يتخلص من هذا المال الحرام، ولم يكن هذا المال خاصا لأحد حتى يعيده له، أو أنه خاص لأحد لكن لم يمكنه التعرف عليه، قال أهل العلم: فإنه في هذه الحال ينفق المال في أوجه البر بنية التخلص لا بنية التقرب، ينفق المال في أوجه البر بنية التخلص لا بنية التقرب. أقول: إذا كان عند الإنسان مال حرام دخل عليه من طريق حرام وأراد أن يتخلص منه، فإنه ينفق هذا المال في أوجه البر بنية التخلص لا بنية التقرب. ولاحظ الفرق بين المسألتين: بنية التخلص يعني ينوي أن يتخلص من هذا المال الذي عنده، لكن لا ينوي أن يتقرب إلى الله تعالى بهذا المال. لماذا؟ لأن قلنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الله تعالى الصدقة بمال خبيث، مال محرم. ولكن إذا كان للإنسان في بنك من البنوك مثلا مال حرام يكون مثلا فوائد ربوية، فهل الأحسن أن يترك تلك الفوائد للبنك أو يأخذها ويتخلص منها في وجوه البر؟ نقول: لا شك أن الأحسن أن يأخذها ويتخلص منها في وجوه البر ولا يتركها للبنوك، وذلك لأنه مسؤول عن هذا المال، مسؤول عن هذا المال، وتركه للبنك لا يعفيه من المسؤولية، ولأن البنك لا يملك هذا المال حتى يتركه له، ولأنه ليس هناك خيار إلا أن نقول إما أن يتركه للبنك وإما أن يأخذه وإما أن يتلفه وإما أن يتخلص منه في وجوه البر. أما تركه للبنك فإن هذا غير مناسب، وذلك لأن البنك كما ذكرنا لا يملك هذا المال، ولأن هذا الإنسان مسؤول عن هذا المال، وتركه للبنك لا يعفيه من المسؤولية، ولأن في ذلك إعانة لتلك البنوك الربوية على الإثم، وهم يفرحون بأن الإنسان يترك عندهم تلك الأموال، خاصة البنوك التي تكون في بلاد غير الإسلامية، تكون مثلا بنوك يملكها كفار يهود والنصارى وغيرهم، يكون في هذا يعني إعانة لهم على، وأما كونه يأخذ هذا المال ويتلفه فهذا غير وارد قطعا، وأما كونه يأخذ هذا المال وينتفع به فهذا أيضا غير وارد، لا ينتفع بمال محرم. فما بقي إلا أن يأخذ هذا المال وينفقه في وجوه البر بنية التخلص لا بنية التقرب، وإنما قلنا بنية التخلص لا بنية التقرب أخذ من هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أيضا دل هذا الحديث على أن أكل المال الحرام من موانع إجابة الدعاء، أكل المال الحرام من موانع إجابة الدعاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل الذي أتى بأسباب إجابة الدعاء ثم قال أنى يستجاب لذلك، لكونه قد أكل المال الحرام، لكونه قد أكل المال الحرام، فأكل المال الحرام من موانع إجابة الدعاء. ولذلك فإن طيب المأكل والمشرب والملبس من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك فإن على المسلم أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه، وأن يتقي الشبهات كما قلنا في درس الأمس، أن يتقي الشبهات فضلا عن المحرمات. أما إذا تجرأ على الشبهات ثم على المحرمات فإن هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء. ولاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل الذي أتى بأسباب الإجابة ثم قال أن يستجاب لذلك، يعني استبعد عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب له مع أكل المال الحرام. فعلى المسلم أن يعود نفسه على ألا يأكل مالا حراما، لأنه إذا تساهل فإن هذا التساهل يجره إلى تساهل أكبر، وهكذا حتى يتجرأ على أكل المال الحرام. أيضا نقول دل هذا الحديث على أن من أسباب إجابة الدعاء أولا إطالة السفر، من أسباب إجابة الدعاء أولا إطالة السفر بقوله يطيل السفر، وقد ورد في الحديث الذي حديث أبي هريرة عن الترمذي وغيره ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد. وإنما كان السفر مظنة أو لإجابة الدعاء لأن المسافر يحصل له من انكسار النفس والإقبال على الله عز وجل، تعلق بالله سبحانه ما لا يحصل لغيره، لأنه يتعرض في سفره في ركوب الأخطار، فهو أقرب إلى تعلق قلبه بالله عز وجل. ثانيا من أسباب إجابة الدعاء التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبار ونحو ذلك، لقوله أشعث أغبر، التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبار ونحو ذلك لقوله أشعث أغبر. فإن هذا التبذل يحصل معه شيء من انكسار النفس وانطراحها بين يدي الله عز وجل، وإظهار المسكنة والفقر والذل بين يديه جل وعلا. ثالثا أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين بقوله يمد يديه إلى السماء، بقوله يمد يديه إلى السماء، ومن أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرد فيها رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضياتها، كالدعاء بعد صلاة الفريضة ورفع اليدين في ذلك الدعاء، فإن هذا لم يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم ينقل عنه أنه كان يدعو بعد الفريضة ويرفع يديه. ومن ذلك أيضا رفع اليدين بالدعاء في الصلاة كالتشهد الأخير مثلا، فإن هذا أيضا غير مشروع قبل السلام. ومن ذلك أيضا رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة، إلا في الاستسقاء، إلا إذا استسقى الخطيب رفع الخطيب يديه ورفع الناس أيديهم. أما إذا لم يستسق الخطيب وإنما دعا، فإنه لا يشرع لا للخطيب ولا للناس المستمعين للخطبة، لا يشرع لهم رفع أيديهم. ولذلك نجد بعض الناس في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب رفع يديه، وهذا غير مشروع، غير مشروع إذن لا للخطيب ولا لمن يستمع الخطبة، إلا إذا استسقى الخطيب فإنه يشرع له ولا وللمستمعين الخطبة يشرع لهم رفع أيديهم بالدعاء. والأصل أن مشروعية رفع اليدين في الدعاء، هذا هو الأصل. إذا أردت مثلا أن تدعو الله سبحانه ترفع يديك، لأن هذا كما قلنا من أسباب الإجابة. ولكن أيهما أفضل بالنسبة للدعاء في الصلاة النافلة؟ هل يدعو قبل السلام أو بعد السلام؟ وهل يرفع يديه أم لا؟ نقول الأفضل أن يدعو في صلاة النافلة قبل السلام، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. هذا دليل على أن الدعاء يكون بعد التشهد وقبل السلام. ثم إن المصلي يناجي ربه، فكونه يدعو وهو في مقام المناجاة لا شك أن هذا أقرب من كونه يدعو بعد الانصراف من مقام المناجاة وبعد السلام. تجد بعض الناس يصلي صلاة النافلة تحية المسجد أو سنة راتبة ولا يدعو بعد التشهد الأخير، ثم إذا سلم قام رفع يديه يدعو. كان الأولى به أن يدعو وهو في الصلاة ولو أطال، إذا فرغ من التشهد يدعو، يتخير من الدعاء ما أعجبه من خيري الدنيا والآخرة ولو أطال. ثم إذا سلم انصرف، خلاص انصرف من مقام المناجاة. أما كونه لا يدعو داخل الصلاة ثم إذا سلم وانصرف من مقام قام يدعو، لا شك أن هذا خلاف الأولى. بل إننا نجد من بعض العامة أنهم قد اعتادوا على هذا، تجد أنه يأتي بسنة راتبة أو تحية المسجد وقد أقيمت الصلاة، ثم يسلم والإمام يقرأ الفاتحة ويقوم ويرفع يديه ويدعو، لأنه قد اعتاد على هذا، قد اعتاد على هذا. ولكن ينبغي أن نصحح يعني هذا المفهوم، وأن يقال إن الدعاء المشروع هو ما كان قبل السلام. ولكن لو دعا بعد السلام في صلاة النافلة فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون قبل السلام. وهنا تأتي مسألة رفع اليدين، هل يرفع يديه أم لا؟ أما في الصلاة فإنه لا يرفع يديه قولا واحدا، وأما بعد السلام إذا كان في صلاة نافلة أراد أن يدعو شرع له رفع اليدين، لأن رفع اليدين كما قلنا من أسباب الإجابة. وأما صلاة الاستخارة فهل يكون الدعاء فيها قبل السلام، هل يكون دعاء الاستخارة قبل السلام أو بعد السلام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يكون دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ والأقرب والله أعلم أنه يكون بعد السلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليركع ركعتين ثم ليقل، ولا يصدق عليه أنه ركع ركعتين إلا إذا سلم منهما، إلا إذا سلم منهما. أما إذا لم يسلم منهما فإنه لا يصدق عليه أنه ركع ركعتين، بدليل أنه لو أحدث في آخر الصلاة بطلت الصلاة، فلا يصدق عليه أنه ركع ركعتين. فالأقرب أنه يجعل دعاء الاستخارة بعد السلام، وحينئذ يشرع له رفع يديه بالدعاء. رابعا من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح في الدعاء، لقوله هنا: يا ربي يا ربي، فيلح على الله تعالى في الدعاء، وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي. وأنت لو كنت تلح على أحد من البشر، كنت تريد من أحد من البشر حاجة أو شيئا فكنت تلح عليه، طلبت منه مرة مرتين ثلاث، فإنه في الغالب يلبي طلبك مع الإلحاح، فكيف بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعلا؟ خامسا من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو بما ورد في هذا الحديث، وهو: يا ربي يا ربي. وقد قيل إن هذا اسم الله الأعظم، ولكن دعاء الله تعالى بالربوبية هنا من أسباب الإجابة، وقد ورد ذلك في أدعية كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو تأملت أدعية الأنبياء الواردة في القرآن تجد أنها ربي، يسبقها ربي أو يا ربي، كما في دعاء إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع، ربنا اغفر لي ولوالدي. وهكذا لو تأملت سائر أدعية الأنبياء تجد أنها تقدمها رب، الدعاء بيا رب أو يا ربي أو ربي. وهكذا الأدعية التي ذكر الله تعالى عن أوليائه وعباده الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. والمقصود أن هذا ذكره الله تعالى في دعاء أنبيائه وأوليائه، فدل ذلك على أنه مما يدعى به الرب جل وعلا، وأنه من أسباب الإجابة. إذا أردت أن تدعو الله سبحانه فتكرر: يا ربي يا رب، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. سادسا من أسباب الإجابة كما ذكرنا مقدمة الحديث: طيب المطعم والمأكل والمشرب، طيب المطعم والمأكل والمشرب. كل هذه الأمور الستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذه الأمور الستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الأول إطالة السفر، الثاني التبذل في اللباس والهيئة، الثالث رفع اليدين إلى السماء. الرابع الإلحاح على الله في الدعاء. الخامس الدعاء بيا ربي يا رب. السادس طيب المطعم والمأكل والمشرب. فهذه الأمور الستة إذا تحققت بإذن الله تعالى في الداعي فإنه يستجاب له بإذن الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى غدا سوف يعني نبتدأ بعد صلاة الفجر، سنأخذ درس عقيدة 40 النووية، لأنه كما ذكر الأخوة قد انتهى الشيخ من شرح ذلك الدرس، ونحن نريد أن نقطع مرحلة في شرح 40، لأن نريد أن نشرح في هذه الدورة على الأقل نصفها، ونكمل النصف الباقي إن شاء الله تعالى في دورة قادمة. ونحن الآن انتهينا من 10 أحاديث، نريد غدا إن شاء الله تعالى نأخذ الدرس الأول والثاني بعد الفجر، وكذلك أيضا نأخذ درس العصر أيضا، لأن الإخوة ذكروا أن الشيخ ربما يعتذر غدا، فإن شاء الله تعالى نحاول أن يعني نصل إلى شرح نصف أحاديث 40 النووية. ونجيب الآن فيما يأتي عما تيسر من الأسئلة. قال ما حكم من ترك الزكاة الصلاة والحج وغيره من ذلك؟ أما ترك الصلاة فإنه محل خلاف بين العلماء، إذا كان طبعا تهاونا وكسلا، القول الصحيح أنه يكفر قوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأما منع الزكاة وهكذا ترك الصيام والحج فإنه لا يكفر به، لا يكفر به الإنسان. ولذلك يقول عبد الله بن شقيق العقيل لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. هل شرب الدخان موانع إجابة الدعاء؟ نعم، هو المطعم الخبيث والمشرب الخبيث من موانع إجابة الدعاء. من المعلوم أن الدخان خبيث، وقد أفتى العلماء وكثير من العلماء بتحريمه، ولذلك يكون من المطعم الخبيث فيكون موانع الإجابة. هل صلاة الإشراق التي بعد الدرس يلزم تأديته في المسجد أو نصليها في المنزل؟ الأفضل أن تصليها في المسجد، الأفضل أن تصليها في المسجد حتى تحصل على الأجر المذكور في حديث من صلى، من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. وصلاة الإشراق هي في الحقيقة صلاة الضحى لكن في أول وقتها، صلاة الضحى لكن في أول وقتها. الإسلام يحث على كفاءة اليتيم من حديث الوارد في ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. قال إذا عجز عن كيفية معينة ويستطيع الاتيان بنحو مثل يستطيع أن يتورك لكن من جهة اليسرى لليمنى هل يأتي بما يستطيع أو يسقط عنه الفعل واجبا أو مندوبا إلى غير بدل؟ هنا إذا لم يرد الشرع ببدل لذلك الشيء فإنه لا يأتي ببدل من نفسه، لأن الأصل في العبادات التوقيف. إذا عجز عن التورك على الصفة المشروعة أو على إحدى الصفات المشروعة، لأن التورك له عدة صفات، إذا عجز عنه فإنه لا يأتي بصفة أخرى من عنده وإنما يسقط عنه ذلك، والحمد لله الأمر في هذا واسع. وذكركم القاعدة التي ذكرناها من قبل وهي أن الأصل في العبادات المنع والحظر لما ورد الدليل بمشروعيته. هل الصلاة خلف الصف منفردا بمن عنه؟ وإذا كان كذلك فكيف نجمع بين صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. صلاة المنفرد خلف الصف هو قد ورد النهي عنه ويلزم أن يصلي معه غيره، ولكن هذا يعتبر يعني من باب الواجبات كما قال الشيخ الإسلام تيمية، يعني يجب أنه لا ينفرد الصف وأن يكون هناك من يصلي معه، وهذا الواجب يسقط بالعجز عنه فيكون إذن من باب الواجبات التي تسقط بالعجز عنه. هل يجوز العبد القسم على الله تعالى في دعائه؟ لا يشرع هذا لأنه ربما يكون في شيء من الإعجاب العجب، يعني كيف يقسم الإنسان على ربه عز وجل؟ هل يعني بلغ مرتبة عظيمة من الصلاح والتقوى والولاية لله سبحانه؟ يكون هذا فيه شيء من العجب والغرور بالنفس. قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هل يكون كأنه قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثل عدد خلق الله وهكذا؟ على كل حال هذا يسمى بالذكر المضاعف. الذكر المضاعف يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، والأفضل أن يتقيد بهذا ما ورد، أفضل أن يتقيد بهذا الذي ورد، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض ونحو ذلك، وهذا هو الذكر المضاعف. ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث تسبح الله وتذكره، كان قد خرج بعد صلاة الفجر ورجع ضحا وقال: ما زلت على الحال التي كنت عليها منذ فارقتك؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. رجل إحدى يديه مقطوعة مبتورة، كيف يتوضأ؟ إن كان القطع بعد المرفق فإنه يسقط عنه غسل ذلك اليد، أما إن كان المرفق موجودا فإنه يغسل رأس العضد كما قال الفقهاء، يغسل رأس العضد كما قال الفقهاء، أما إذا قطعت من بعد المرفق فإنه يسقط عنه غسل ذلك اليد. لقد أعطيت زميلا لي شريط أغاني وبعدها تبت إلى الله وهو لم يتب وما زال يسمع هذا الشريط، هل علي إثم؟ نعم، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، عليك أن تسحب هذا الشريط منه، وإلا فإنه كلما سمع هذا الشريط أثمت، لأنك قد يعني تسببت عليه بهذا، ومن دعا إلى إثم كان عليه مثل آثام من تبعه، يتحمل مثل آثامه من أعطاه الشريط ومن يغني في ذلك الشريط ومن يوزعه ومن يعين عليه. ما الحكم على من سب الله سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم مع الدعاه الإسلام؟ هل ينفعه الدعاء وهل يعصم دمه وماله؟ إذا سب الله تعالى علانية أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم علانية فقد كفر، وحينئذ إذا وجدت البينة الشرعية فإنه يقتل بذلك، ولكن إذا لم يثبت عليه ذلك فإن إظهاره للإسلام يعصم دمه وماله، ظهره الإسلام يعصم دمه وماله. ولكن لو تاب من سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته؟ أما قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله: أما من سب الله فإنه تقبل توبته إذا تاب، وأما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته. وقد فصل الكلام عن ذلك الشيخ الإسلام تيمي في كتابه القيم العظيم الصارم المسلول في حق شاتم الرسول، في حكم من سب الرسول فصل الكلام في هذه المسألة وبين أن من سب الله فإنه تقبل توبته إذا تاب، أما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته مطلقا حتى ولو تاب. ومشهور مذهب الحنابلة أنها لا تقبل توبة من سب الله حتى لو تاب، وهذا هو الذي عليه العمل. قبل السنوات لعلكم سمعتم أنه قد قتل رجل سب الله تعالى، وهذا هو كما ذكرت هو المشهور مذهب الحنابلة، أن من سب الله تعالى فإنه لا تقبل توبته. ولكن قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن من سب الله تعالى فإنه إذا تاب تقبل توبته لآيات دلت لهذا، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته، لأن لا ندري هل يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه أم لا. قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 قبل النوم، وقال إنهن أفضل من خادم، فما المراد بقول إنهن أفضل من خادم؟ هذا ورد في حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال ألا أدلك على ما هو خير من الخادم؟ قال لها ولعلي تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34. قال أهل العلم وفي هذا دلالة على أن هذا الذكر يعطي الإنسان نشاطا في نهاره بحيث يستغني به عن الخادم، يعطي الإنسان قوة ونشاط إذا قاله صادقا محتسبا، فإنه بإذن الله تعالى يعطي الإنسان نشاطا وقوة في نهاره. وإلا فما العلاقة بين هذا الذكر وبين قوله ألا أدلكم على ما هو خير من الخادم؟ دليل على أن الإنسان يعطى قوة ونشاطا يستغني به عن الخادم، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويقول هنا هل يجوز الصلاة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة تحري ساعة الإجابة؟ ما بعد صلاة العصر يعتبر وقت نهي، وأما تحري ساعة الإجابة فإن أرجح ما قيل في ساعة الإجابة من يوم الجمعة أنها آخر ساعة بعد العصر، أنها آخر ساعة بعد العصر. ومن أراد أن يراجع المسألة فليرجع إلى كتاب فتح الباري يتكلم عن هذه المسألة بإسهاب وما لا إلى ترجيح هذا القول أنها آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. والذي يتحرى ساعة الإجابة يتحرها بالدعاء، يتحرها بالدعاء. وأما ما ورد حديث من أنه قائم يصلي فقال بعضهم أنه ينبغي أن ينتظر صلاة المغرب، والمنتظر للصلاة يكون في صلاة، من انتظر الصلاة فهو في صلاة، فيبقى في المسجد ينتظر صلاة المغرب ويدعو الله تعالى ويكون كأنه في صلاة. كيف إطالة السفر؟ إطالة السفر يعني يكون سفره طويلا، يعني الإنسان إذا سافر ينبغي أن يستغل السفر في كثرة الدعاء، لأن دعوة المسافر مظنة للقبول ومظنة للإجابة. كيف نجمع بين حديث أن الله كتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وبين حديث أن الله يكتب المقادير للإنسان بعد مضي 120 يوما؟ هل سبق أن تكلمنا عنه بالأمس؟ وقلنا إن هذا كما قال الإمام ابن القيم تقدير بعد تقدير، تقدير بعد تقدير، يعني أن الله تعالى أول ما قدر ما كتبه ما كتب بعد خلق القلم، يعني أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ابن اكتب، قال ابن هو كائن إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك تأتي التقادير الأخرى، تأتي التقادير تقدير العمري وتقدير الحولي وتقدير اليومي، تكلم عن هذا بالتفصيل بالأمس. هذه أسئلة وردت طريق الإنترنت، هل لا يستجاب لآكل الحرام مطلقا؟ نعم، هذا سؤال جيد. آكل الحرام قد يستجاب له، بل حتى الكافر قد يستجاب له، الكافر قد يستجاب له، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مع أنهم كفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر إذا هم مشركون. الكافر قد يستجاب له. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتباس الصراط المستقيم ذكر أن قوما من النصارى حاصروا المسلمين ثم إنهم نفذ ما بأيديهم من الماء يعني ما بأيدي النصارى فطلبوا من المسلمين ماء فتشاور المسلمون ثم رفضوا أن يعطوهم الماء قام هؤلاء النصارى واستسقوا الله تعالى فمطروا حصل ذلك في ذلك فتنة لبعض المسلمين كيف هؤلاء نصارى ويستسقون الله تعالى ويسقون فقام أحد أهل العلم ونصب منبرا وجمع الناس قام ودعا الله تعالى وقال اللهم إن قد علمنا أنك استجبت دعاء هؤلاء لا لأنهم على الحق ولكن لأنك تجيب دعوة المضطر اللهم فأرنا فيهم آية فأرسل الله تعالى بعدما دعا بهذا الدعاء أرسل الله تعالى ريحا اشتتتهم من أماكنهم فالله تعالى قد يستجيب دعاء الكافر إذا بل حتى إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون ماذا قال الله له قال فإنك من المنظرين فقد تستجاب دعوة هؤلاء كافر مثلا إذا كان مظلوما دعا الله تعالى على الظالم قد تستجاب دعوته هكذا أيضا آكل المال الحرام قد تستجاب دعوته قد تستجاب دعوته خاصة إذا صدر ذلك الدعاء عن إخلاص وصدق لأنه إذا كان الكافر المشرك يستجاب دعوته إذا أخلص لله عز وجل في دعائه فالمسلم آكل الحرام قد تستجاب دعوته مع الإخلاص من باب أولى ولكن حيث الأصل والجملة يعني أكل المال الحرام من موانع إجابة الدعاء ولكن ليس معنى ذلك أنه لا تستجاب دعوة أكل المال الحرام بل قد تستجاب دعوته قال هل إجابة بعض الأدعية دليل على طيب المأكل لا ليست إجابة بعض الأدعية دليل على طيب المأكل كما ذكر الكافر والمشرك قد تستجاب دعوته خاصة إذا كان مضطرا أو مظلوما لاحظ إذا كان مضطرا أو مظلوما لماذا يا إخوان تستجاب دعوة المضطر والمظلوم لأنه يقوم بقلبيهما من الحرقة والإخلاص والصدق ما لا يقوم بقلوب غيرهما ولذلك إذا وصلت حال قلبك كحال هذا المضطر كحال هذا المظلوم فإنه في الغالب تستجاب دعوتك إذا قمت تدعو الله عز وجل بحرارة كدعاء المضطر والمظلوم فإنه في الغالب تستجاب الدعوة قال هل ترفع اليدين في دعاء القنوت في مجالس الذكر إذا دعا المحاضر نعم في دعاء القنوت ترفع اليدان وكذلك أيضا في مجالس الذكر إذا دعا من يتكلم لا بأس برفع اليدين لكن المنهي عنه أو غير الوارد رفع اليدين في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء قال ذكرت قبل يومين أنه أو ليس عن الحديث السبع الحسنة جاء في 40 نووية إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها في حينها ذكرت قبل يومين أنه يجوز أن تسأل سؤال تعلم نعم أن تسأل سؤالا تعلم جوابه من أجل تعليم غيرك فهل يجوز أن يسأل سؤالا يعلم جوابه فيقول أنا فعلت كذا وهو لم يفعل ذلك ولكن من أجل تعليم غيره يمكن يغير الصيغة فيقول ما رأيك في إنسان فعل كذا أو ما رأيك لو أن رجلا فعل كذا ولا يجعل لا ينسب هذا لنفسه وإنما يقول لو أن شخصا فعل كذا وكذا فما الحكم ولا يقول أنا فعلت كذا وهو لم يفعل فبإمكانه أن يغير من الصيغة ويحصل المقصود فيقول ما الحكم فيما لو فعل إنسان كذا وكذا وبذلك يتحقق الغرض هل يستأذن الوالدان في السفر من حضور الدورات العلمية نعم إذن الوالدين يستأذنان فيما يعني كان من باب المعروف فيما كان من باب المعروف وإذا كان يجب استئذان الأبوين في الجهاد في سبيل الله مع عظم شأن الجهاد في الدين فكذلك يعني في غيره من باب أولى كذلك لأن الله تعالى أوصى بالإحسان إليهما وببرهما ولا شك أن خروج الابن من غير إذن والديه يعتبر يعني نوعا من العقوق وعدم البر بهما، إلا إذا كان يريدان منعه من السفر لطلب العلم بدون سبب، بدون سبب، وإنما لمجرد التعنت، فإن هذا ليس من المعروف. إذن طاعة الوالدين تلزم إذا كان في ذلك منفعة لهما ولم يكن هناك إضرار على الولد. فلو كان مثلا الوالدان يحتاجان لهذا الولد وطلب منه عدم السفر، هنا فيه منفعة، فيلزمه أن يعني أن يجيب طلبهما. إذا كان كذلك فيه ضرر على الولد فإنه لا يلزمه أن يجيب. هل هو الضابط طاعة الوالدين كما ذكره الشيخ ابن تيمية، أن يكون في ذلك منفعة لهما ولا يكون في ذلك إضرار على الولد؟ قال: هل ترفع المرأة يديها في تأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة وهي تتابع الإمام في بيتها؟ هنا تؤمن فقط المرأة ولا حاجة لرفع اليدين، تؤمن المرأة على ذلك الدعاء ولا حاجة لرفع اليدين، والمؤمن على الدعاء كالداعي. ولذلك قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، يعني موسى وهارون، مع أن الداعي هو موسى فقط، وهارون كان يؤمن يقول آمين آمين، ومع ذلك قال الله: قد أجيبت دعوتكما. فالمؤمن على الدعاء كالداعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.